بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم المبارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعل والمفعل ومعانيهما. قال رحمه الله تعالى: باب المفعل والمفعل ومعانيهما. هذا شروع من ابن مالك رحمه الله تعالى في المباحث المتعلقة بالمصدر الميمي. والمصدر الميمي هو ما دل على الحدث أو زمانه أو مكانه بزيادة ميم في أوله لغير المشاركة أو لغير مشاركة. فالمصدر الميمي هو المصدر الدال على الحدث أو زمانه أو مكانه بزيادة ميم في أوله لغير مشاركة. إذن فهو مصدر، تقدم معنا تعريف المصدر. ميمي منسوب إلى حرف الميم لزيادة الميم في أوله دالا، وما دل أي المصدر الدال على الحدث، فهو يدل على الحدث أو على ظرفه أي زمانه أو مكانه بزيادة ميم في أوله لغير مشاركة، حتى يخرج بذلك المصادر التي أولها ميم مما يدل على المشاركة، كضارب يضارب مضاربة، أهو قاتل يقاتل مقاتلة، وهكذا. واضح. إذا المصدر ميمي فهو ما دل على حدث أو زمانه أو مكانه بزيادة ميم في أوله لغير مشاركة. لغير مشاركة. المصدر الميمي منه المقيس ومنه الشاذ، والشاذ سيأتي الحديث عنه. أما المقيس فهو المفعل والمفعل، فهو المفعل والمفعل، ولكل منهما ضابط، لكل منهما ضابط. وقد أشرنا إلى أن المصدر الميمي يكون دالا إما على الحدث أو الظرف، إما يكون دالا على الحدث أو دالا على الظرفية الزمانية أو المكانية. وعلماء التصريف حين يتكلمون عن ضابط المصدر الميمي، بعضهم يتكلم عن ضابط المفعل ثم يتكلم عن ضابط المفعل، يتكلم عن ضابط الفتح ثم يتكلم عن ضابط الكسر، عن ضابط مفتوح العين ثم عن ضابط مكسور العين. وآخرون يتناولون هذا المبحث بذكر ضابط معنيي المصدر الميمي، فيقول لك ضابط ما دل على الحدث، ما دل على المصدر، وضابط ما دل على الظرفية. والثاني أسهل وأقرب، الثاني أسهل وأقرب أن يقال بأن المصدر الميمي إما يكون دالا على المصدرية أي على الحدث، وإما يكون دالا على الظرفية، ولكل منهما ضابط. أولا، ما ضابط ما دل على، ما ضابط المفعل والمفعل الدالين على المصدر أي على الحدث؟ عندك قاعدة سهلة: كل مصدر ميمي دل على الحدث أو على المصدرية فإنه يكون مفتوحا. فما دل على الحدث أي ما دل على معنى المصدر فإنه يكون مفتوحا العين مطلقا، فلا تقول فيه إلا مفعل، ليس فيه المفعل. إذن مصدر ميمي إذا كان دالا على المصدرية أي على الحدث فليس لك فيه إلا الفتح، يستثنى من ذلك حالة واحدة أو حال واحد، وما كان من باب وعد يعيد، كان من باب وعد يعيد ونحوه، فإنه يكون مكسور العين ولو أردنا به المصدر. قل وعد يعيد موعدا موعدا وليس فيه موعدا، ليس فيه موعد، أخلفتم موعدي أي وعدي. واضح. إذن فضابط ما دل على المصدر أنه مفتوح كله إلا ما كان من باب وعد يعيد موعدا. واضح. طيب ضابط الثاني أي ما كان دالا على الظرفية الزمانية أو المكانية. أما ما كان دالا على المصدر الميمي الدال على الظرفية الزمانية أو المكانية ففيه الوجه، فيه فتح العين وكسرها، متى تفتح عينه وما تكسر. الفتح إذا كان مضارعه مضموما أو مفتوحا، إذا كان مضارعه مضارع الفعل مضموما أو مفتوحا فليس لك فيه إلا الفتح. ذهب يذهب مذهبا وأنت تريد مكان الذهاب أو زمانه. شوف ذهب يذهب مفتوح العين، كذلك المضموم خرج يخرج مخرجا، خرج يخرج مخرجا، تريد مكان الخروج أو زمانه وهكذا. كرم يكرم مكرما، تريد زمان الكرم أو مكانه وهكذا. إذن فالمصدر الميمي الذي يدل على الظرفية دل على الظرفية فيه وجهان، الفتح والكسر. الفتح متى يكون؟ إذا كان مضارعه مضموما أو مفتوح، ويلحق به ما كان معتل اللام مطلقا، يلحق به ما كان معتل اللام مطلقا. شو كرم مرما ليس فيه إلا الفتح، كاش مرمي رمى مرما وولي وولي يلي مولا وهكذا. إذن فضابط فتح المصدر الميمي الدال على الظرفية أنه يكون في ثلاث مواضع، يكون مضارعه مفتوحا أو مضموما أو يكون آخر الفعل حرفة علة. ضابط المكسور سهل جدا، يكون مضارعه مكسور المفعيل. ضابط المصدر الميمي الدال على الظرفية، ضابط المصدر الميمي الدال على الظرفية، ضابط كسر المصدر الميمي الدال على الظرفية أن يكون مضارعه مكسورا. والضرب يضرب مضربا، وأنت تريد الظرفية الزماني أو المكاني، جلس يجلس مجلسا، وأنت تريد الظرفية الزمانية أو المكانية. هذا هو خلاصة الباب، ما سيذكره خلاصة الباب ما يتعلق بضابط المقيس، ضابط المصدر الميمي المقيس. إذا نعيد، مصدر الميمي ما دل على الحدث أو ظرفه بزيادة ميم في أوله لغير المشاركة. ونستفيد من هذا التعريف أن المصدر الميمي إما أن يكون دالا على الحدث أي المصدرية، وإما أن يكون دالا على ظرف، إما أن يقصد به الحدث أو المصدرية، وإما أن يقصد به الظرف الزماني أو المكان. إذا أريد به الحدث أي المصدر فإنه يكون لا يكون إلا مفتوحا، إلا ما كان من باب وعد يعيد فليس فيه إلا الكسر. وإذا استعمل ظرفا فإذا كان فعله مضارعه مضموما أو مفتوحا أو كان آخره أو كان آخر الفعل حرف علة فليس لنا فيه إلا الفتح، إلا الفتح. وإذا كان مضارعه مكسورا فليس لنا فيه إلا الكسر. هذا هو. نعم. قول واحد ثلاثة لا يفعل المصدر. من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل. شو من ذي الثلاثة، من ذي الثلاثة أي من الفعل الثلاثي، من ذي الثلاثة لا يفعل الفعل الثلاثي أن يكون مضموم العين أو مفتوحها أو مكسورة. قال لك من ذي ثلاثة لا يفعل، أما ما كان مكسور العين فله حكم سيأتي ذكره. من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمصدر، ديم مفعل بمصدر أو ما فيه قد عمل. ابن مالك لم يسلك المسلك الذي سلكناه، لم يسلك المسلك الذي سلكناه في بيان ضابط المصدر الميمي المقيس. فهو نظر أو قسم المبحث باعتبار الأفعال. قال لك من ذي الثلاثة أي فعل الثلاثة لا يفعل، لأنه إما أن يقول فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا فعل ولا فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا فعل يفعل. صور كثيرة. فهو قال لك من ذي الثلاثة لا يفعل، كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي إذا أردت منه المصدر أو ظرف المكان فأتي بالمفعل إلا في يفعل. استثنى لك يفعل وسيذكر بعض، ذكر ثلاث مستثنى. من ذي الثلاثة لا يفعل، أما يفعل فسيأتي الحديث عنه. وش يبقى لنا؟ يفعل ويفعل. يفعل كذهب يذهب مذهبا، ذهب يذهب مذهبا، وخرج يخرج مخرجا، وكرم يكرم مكرما، هكذا لا يفعل. خليك من يفعل ما كان مضارعه على يفعل سيأتي الحديث عنه. من ذي الثلاثة أي من الفعل الثلاثي الذي يكون مضارعه على غير يفعل. من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. إذن كل فعل مضارعه على غير يفعل إذا أردت منه المصدر الميمية فافتح عينه وتقول مفعل. من ذي الثلاثة لا يفعل، لا احنا ما نفعل، هو يتكلم عن المضارع، خليك من الماضي في المضارع. من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. لمصدر أماك إذا أردت به الدلالة على الحدث والمصدرية، أو أردت به ظرف الزمان أو المكان. من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمصدر أو ما فيه قد عمل. ما فيه أي في الزمان أو ما فعل فيه من زمان أو مكان. كذاك معتل لام، شوف كذاك معتل لام مطلقا، مطلقا ليس لك فيه إلا فأتي بمفعل. كذاك معتل لام، ما كان معتل اللام ليس لك فيه إلا الفتح. كذاك معتل لام مطلقا كرمى، شو معتل لام؟ رامى أصلها رامى يا، ليس كذلك. وكوالي يلي، هذا مصدر ميمي لا يكون إلا مصدر ميمي منه لا يكون إلا مفتوح. قل مرما مولا وقايقي موقا وكذا. كذاك معتل لام مطلقا سواء كان من باب يفعل أو من باب يفعل أو من باب يفعل لا يهم، ما دام معتل اللام فإنه لا يكون إلا مفتوح العين في المصدر الميمي. كذاك معتل لام مطلق سواء كان على يفعل أو غيره على غيره، وفي سواء كان في المصدرية أو على دل على المصدرية أو على الظرفية. وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصل، وإذا الفا كان واوا كوعد يعد بكسر مطلقا حصل كذلك. وعد يعد موعد، فيهاش موعد موعدا سواء أردت المصدر أو ظرفه ليس لك فيه إلا الكسر. كذاك معتل لام مطلقا. وإذا الفا كان واوا كوعد يعد موعدا، وجل يجل موجلا، وهكذا ليس لك فيه الكسر مطلقا حصل. نعم سواء أردت به المصدر أو ظرف المكان أو الزمن. ولا يؤثر كون الواو فاء نداء اعتل لام كمولا فرع صدق قوي لا. ولما ذكر لك الصورتين الأخيرتين وهما اعتلال اللام مع اعتلال فاء الكلمة بالواو، وكل منهما ينافي الآخر من حيث الحكم، الأول ليس فيه إلا الفعل والثاني ليس فيه إلا الكسر. قال إذا اجتمعا في كلمة فما الذي يقدم؟ هل يقدم جالب الفتح أم يقدم جالب الكسر؟ أنتم مش فهمتوا مش يقدم كسر يا وليا والمولين مولى، يقدم جالب الفتح. ولا يؤثر كون الواو فاء كواعد، كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كولي يلي مولى، ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام. إذن فالحكم الغالب المطلق هو اعتلال اللام، فإنه غالب لاعتلال فاء الكلمة بالواو. ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا، فرع صدق الولاء صدق ولاء فرع صدق ولاء احفظ ولاءك. زيد في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه، غير ما تقدم شوف في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. ايوه وشذ الذي عن ذلك اعتزل، وشذ الذي عن ذلك اعتزل وسيشرع في ذلك. في غير ذلك عود في غير ذا عينه افتح مصدرا، غير ما تقدم ذكره، غير ما تقدم ذكره. وش الذي تقدم ذكره؟ يفعل في غير ذا شو يفعل ما كان من بابه يفعل، أو كان معتلة معتلة لامن، أو ما كان معتلة الفاء بالواو، ما سوى هذا. إذا أردت منه المصدر فافتح العين، وإذا أردت ظرف المكان أو الزمان فاكسره. قل ضرب يضرب مضربا ومضربا، مضربا إذا أردت المصدر، ومضربا إذا أردت ظرف الزمان أو إذا أردت مكان الحدث أو زمانه. قصد أنا قصد يقصد، شوف قصد يقصد نفس الشيء. مقصدا إذا أردت مقصدا إذا أردت المصدر، ومقصدا إذا أردت ظرف الزمان أو المكان، وهكذا مما تقدم ذكره. مظلمة مطلع المجمع، لا حسب لعلنا نكتفي. فاحفظوا هذه المصدر. فضرب يضرب مضربا إذا أردت المصدر، ومضربا إذا أردت ظرف المكان وظرف الزمان، إلا بس تثني. وسيشرع ابن مالك بعد ذلك في بيان المصادر السماعية، ونكمل ذلك إن شاء الله في درسنا.